الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لقد وقفنا في الدرس الماضي عند المسألة الثالثة من مسائل الجملة المطروحة وهي قضية الولاء والبراء. وأظنها المسألة العشرون. المسألة العشرون في قول الشيخ رحمه الله تعالى الثانية أن من أطاع الرسول ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه هي المسألة الثالثة وموضوعها الولاء والبراء. وهذا الموضوع ولأهميته وكثرة المخالفين فيه فسأتكلم عنه في فروع، يعني جميع الفروع التي سنذكرها إن شاء الله تدخل تحت المسألة العشرين. الفرع الأول: ما معنى الولاء؟ إذا سألك سائل فقال ما معنى الولاء، فقل: الولاء هو التعاضد والنصرة والمحبة. التعاضد والنصرة والمحبة، فالولاء يدور على هذه المعاني الثلاثة وهي التعاضد والتناصر والمحبة. ومنه قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتعاضدون ويتناصرون ويحب بعضهم بعضا. قول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتعاضدون ويتناصرون ويحب بعضهم بعضا. ويوضح هذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم نفعل وشبك بين أصابعه. فهذا التشبيه دليل على وجود التعاون والتناصر والتآزر. هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح وظاهر على وجود التناصر والتماسك والتآزر والتعاون. وهذا لا شأن له بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالوجوه ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالأشكال ولا بالجنسيات، وإنما سببه حصول الإيمان في القلب. فنحن نوالي المؤمن على قدر إيمانه الذي في قلبه كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله جل وعلا. هذا هو الفرع الأول. إذا الفرع الأول في معنى الولاء، وقلنا إن معناه هو التعاون والتناصر والمحبة. الفرع الثاني: ما معنى البراء؟ ما معنى مصطلح البراء؟ الجواب: البراء هو المصارمة والعداوة والتبري والبغض. إذا قيل لك عرف البراء فقل: إنه المصارمة والعداوة. المصارمة يعني المجانبة، التباعد. هي المصارمة، هو المصارمة والعداوة والتبري والبغض. هذا هو مقتضى البراء. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. ثم بدأ يبين ما معنى هذه البراءة: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فإذا معنى البراءة المجانبة والمصارمة والعداوة والتبري والبغض. هذان الفرعان عرفنا فيهما معنى الولاء ومعنى البراءة. الفرع الثالث: على أي شيء يدور الولاء؟ على أي شيء يدور الولاء؟ أقول باختصار: اعلم رحمك الله تعالى وهذه المحبة عمل قلبي، والأعمال القلبية لا تصدق إلا إذا ظهرت آثارها على الجوارح، أليس كذلك يا إخوان؟ الأعمال القلبية لا تكون صادقة إلا إذا ظهرت آثارها على الجوارح. فإذا كنت تجد محبة في قلبك للمؤمنين فلا بد أن يظهر أثر هذه المحبة، ومن آثارها التناصر، ومن آثارها التعارض، وغير ذلك من آثار المحبة. وبناء عليه، فمن يدعي المحبة ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو لم يظهر شيئا من هذه الآثار فإن دعواه هذه دعوى كاذبة. لأن المثل المتقدم عندنا أن كل إناء بما فيه يربح، فلو كنت صادقا في دعواك أنك تحب المؤمنين وتواليهم لظهرت آثار هذه المحبة على القلب، لأن الإيمان عند أهل السنة أو اعتقاد وإيش؟ وقول وعمل. وكذلك الولاء عندنا، الولاء اعتقاد وقول وعمل، فلا يكتفى بالموالاة القلبية فقط، لا، لا بد من ظهور آثار هذه المحبة. ولذلك كلما كانت هذه المحبة أصدق كلما كانت الآثار الظاهرية أكثر، فأكثرنا ولاء للمؤمنين أكثرنا ظهورا لهذه الآثار. وبناء عليه، فمن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يبغضهم فهو كاذب في هذه الدعوة، ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يخادعهم ويغشهم فهو كاذب في هذه الدعوة، ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يخذلهم ويسلمهم ويعين عليهم أعداءهم فإنه كاذب في هذه الدعوة، ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو لا يفرح لفرحهم ولا يهتم بأمورهم ولا يحزن لحزنهم فهذا كاذب في هذه الدعوة، ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يؤذي أولياء الله من العلماء والدعاة والمستحين بالسد والفصل من الموارد وبأخذ التعاهدات وبمنعهم من إبلاغ كلمة الله فهذا كاذب في هذه الدعوة، لأنه لو كان يحبهم لظهرت آثار الموالاة على جوارحه. ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يحكم في بلاده قوانين الشرق والغرب ويرفض شريعة الله ويحارب المحاربة المطلقة من يدعو إلى تحكيم الشريعة هذا كاذب في هذه الدعوة، لو كان يحبهم حقيقة لحكم فيهم شرع الله جل وعلا. فإذا ليست الموالاة محبة قلبية فقط، لا، بل هي محبة قلبية وآثار ظاهرية على الجوارح. ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو مرتم في أحضان الكفار محتم بهم وبدروعهم ويوصل إلى المسلمين الضرر في القنوات التي تدعي الإصلاح وهي على طريقة إصلاح المنافقين فإنه كاذب في هذه الدعوة. ومن يدعي الولاء للمؤمنين وهو يفرح بهذه التفجيرات التي تحصل في بلاد الإسلام ويقتل فيها الأبرياء وتهلك فيها الأموال ويفرح ويصفق بيديه على ما حصل في ديار الإسلام فإنه كاذب في دعوة أنه يحب المؤمنين. فإذا ليست القضية قضية قلبية فقط، قضية دعوة، لا، فإن البينة على المدعي، فمن يدعي محبة المؤمنين فلا بد أن يأتي بها بالبينة التي تصدق دعوة. فإذا المحبة القلبية لها آثار، فإذا قيل لك ما مدار الولاء فقل مداره على المحبة القلبية التي لا بد أن تظهر مقتضياتها على الجوارح. فهمت ماذا؟ إذا لا بد من محبة قلبية وعمل ظاهري، هذا العمل يصدق هذه الدعوة القلبية. الفرع الذي بعده، على أي شيء يدور البراء؟ قلنا يا إخواني إن الولاء يدور على المحبة. طيب البراء يدور على أي شيء؟ يدور على البغض. ما اعلم أن مدار البراء على البغض، والبغض عمل قلبي نقول فيه كما قلنا في المحبة، فلا بد من ظهور آثار هذا البغض على الجوارح، وإلا لكان دعوى لا حقيقة لها. فمن يدعي أنه يبغض الكفار والمجرمين وعتاة البراءة من الكافرين وهو مرتب في أحضانهم يربونه كيف شاءوا على عاداتهم وتقاليدهم، فإنه كاذب في هذه الأمة، لأنه لو كان صادقا في بغضهم لجانبهم ولتباعد عنهم ولصارمهم ولتبرأ منهم. ومن يدعي البراءة من الكافرين وهو معظم لقدر عفوا وهو معظم لحرار حرارتهم وهو متشبه بهم فيما هو من عاداتهم وعباداتهم فإنه كاذب في هذه الدعوة. ومن يدعي البراءة من الكفار وهو يستجلب قوانينهم التي قرروها بعقولهم ويرفض بها شريعة الله ورسوله ويجعل شرائع الكفر دستورا يحكم به في بلاده فإنه كاذب في هذه الدعوة. لو كان صادقا في دعواه لتبرأ من منهجهم وتبرأ من قوانينهم. ومن يدعي البراءة من الكفار وهو يرجو من أمة الإسلام أن تتمثل بهم في هديهم في أكلهم وفي شربهم وفي ملبسهم فإن هذا كاذب في هذه الدعوة. إذا كما قلنا في المحبة، فكما أن المحبة لا تصدق إلا إذا ظهرت آثارها، فكذلك الحب لا يكون صادقا ولا يتحقق وجوده في القلب إلا إذا ظهرت آثاره في القلب، عفوا إلا إذا ظهرت آثاره على الجوار. وهذا هو الذي جعل الكفار يجيبون بخيلهم ورجلهم على عقيدة الولاء والبراء، ويحاولون المحاولة الكاملة في إلغاء هذه العقيدة من مناهج المسلمين. لماذا؟ لأنها إذا ألغيت هذه ألغيت الفوارق بين الكافر والمؤمن، وألغيت الفوارق بين أولياء الله والأمام أولياء الشيطان، وصار افترض الكافر بالمال، وعظمت حينئذ القوميات العربية. فبما أنك عربي وأنا عربي فلنكن إخوان وإن كنت زنديقا وأنا من أعلى المؤمنين، فالفوارق الدينية لا شأن لا تفرقنا أبدا. وهذه هي التي يدعو إليها العلمانيون وغيرهم، أنهم يدعون إلى القومية العربية، وبعضهم يدعو إلى الوطنية، فبما أني أنا وأنت ننتسب إلى وطن واحد فلتكن كما شئت من الذنوب ست الذنوب والمعاصي، ولأكن كما شئت ولأكن كما شئت أنا في الطاعة، فإن هذا معصيتك لا تجعلني أبغض وطاعتي لا تجعلك تتباعد مني، لأنني أنا وأنت ننتسب لبلد واحد. هذا إلغاء للفروق التي اعتبرها الشارع وهي الولاء والبراء، واعتبار للفروق التي ألغاها الشارع وهي القوميات والعصبيات وتعظيم العرق والجنس. ينبغي لنا في الحقيقة أن نحرص على هذه العقيدة وأن نربي من تحت أيدينا من أبناء وزوجات وخدم عليها وطلاب كذلك في المدارس. ينبغي لنا أن نربي الناس جميعا على هذه العقيدة العظيمة، وهي أصل من أصول الإسلام، أننا نوالي المؤمنين على قدر إيمانهم ونتبرأ من العصاة على قدر ما فيهم من المعصية كما سيأتينا إن شاء الله. المسألة الخامسة أو الفرع الخامس في المسألة العشرين، ما مفهوم البراء عند أهل السنة؟ ما مفهوم البراء عند أهل السنة؟ حاولوا أن تكتبوا معي هذه الأشياء. ذكر أهل العلم أن مفهوم البراء يقتضي عدة أشياء. مفهوم البراء من الكفار والعصاة يقتضي عدة أشياء، منها يقتضي بغض أعداء الله ومعاداتهم والتبري منهم. هذا الأمر الأول، يقتضي بغض أعداء الله تعالى ومعاداتهم والتبري منهم، ويقتضي أيضا عدم التودد لهم بقول أو فعل أو إشارة. لا تتودد للكفار، يقتضي أيضا عدم التودد للكفار بقول أو فعل أو إشارة. هذا المقتضى الثاني. والمقتضى الثالث من مقتضيات البراءة عند أهل السنة مجاهدة الكفار وأعداء الله بكل أنواع المجاهدة، بالقلب واليد واللسان، كل طائفة تجاهد بحسبها، إذا تعلمون جميعا أن إلغاء قضية الجهاد قدح في مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة. إذا كنت صادقا في التبري من الكفار فلا بد أن تجاهده، إن كنت تستطيع أن تجاهده بالسيف فجاهده بالسيف، طبعا تحت راية الإمام، تحت الراية الشرعية. ما أقول البس حزام الناس من المفجر، لا، هذه تصرفات الجهال السفهاء الحمى. وإذا كنت لا تستطيع أن تجاهدهم بالسيف تحت راية الإمام الشرعية فجاهدهم باللسان، كما قال الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن، جهادا باللسان. وإذا لم تستطع باللسان فجاهدهم بالتأليف وجمع المادة العلمية، فإنك لا تكتب حرفا من الشريعة إلا ويعد مجاهدة للكفار. فإذا كل طائفة من الكفار وأعداء لا تجاهد بحسبها، فإلغاء قضية الجهاد التي يجلب عليها دعاة الغرب ويريدون تخويف المسلمين من قضية الجهاد ونبذ المجاهدين بالأوصاف المستهجنة وتسميتهم بالأسماء القبيحة، كله قدح في مفهوم الورع عند أهل السنة. ومما يقتضيه أيضا ألا نتشبه بالكفار لا في عاداتهم ولا في عباداتهم. في عاداتهم أي في مأكلهم ومشربهم وملبسهم، فاللبسة الخاصة بالكفار لا يجوز للمسلم أن يلبسها، والأكلة الخاصة بالكفار لا يجوز للمسلم أن يأكل بها، كالأكل بالشوكة مثلا، هذا فعل انتشر عند الكفار فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه به بذلك. وكذلك الأكل بالشمال شيء انتشر عند الكفار فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه به بذلك وغير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهنا قاعدة مفيدة والله بسم الله نريد أن نطيل فيها لعلكم تفهمونها مباشرة: التشبه الباطني دليل على المحبة، التشبه الظاهري دليل على محبة الله. أتحدى إذا أحببت أحدا فلا بد أن تحاكيه وأن تتشبه له. ولذلك نهينا عن التشبه الظاهري من باب سد الذرائع حتى لا يتطرق حبهم إلى قلوبهم. فإننا لو تشبهنا به في مأكلهم وملبسهم ومركبهم وعاداتهم وتقاليدهم أورد هذا التشبه الظاهري محبة. ومن مقتضيات الولاء والبراء عدم إكرامهم والحظ من قدرهم، عدم إكرامهم والحظ من قدرهم واضطرارهم إلى أضيق الطريق وعدم بدالتهم بالسلام. أعيدها مرة أخرى: من مقتضيات البراء عدم إكرامهم، عدم إكرام الكفار والحط من قدرهم واضطرارهم إلى أضيق الطريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموه أهل الكتاب فاضطروهم إلى أضيق الطريق وإلى أضيقه. وعدم مدالتهم بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هذه هي عقيدتنا التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ومنها أيضا تغيير مجالات التعامل معهم سواء التعامل الاقتصادي أو غيره. فينبغي للمسلمين في الدول الإسلامية أن تضيق مجالات التعامل مع الكفار، لأن التعامل معهم مما يجعل اقتصادهم مزدهرا دائما، وإذا ازدهر اقتصادهم حرمونا بهذه الأموال التي دفعناها لهم، فلا بد أن نضيق مجالات التعامل معهم إلا بالشيء الذي لا نجده في بلادنا ولا نستطيع أن نصنعه. فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها، نتعامل معهم في مجالات ضيقة، في مجالات الضرورة فقط. ومن مقتضيات البراء عدم عقد الصداقات مع دولهم، وألا نسميهم الدول الصديقة، وألا ندعو لدولهم بدوام الاستمرار ودوام الرخاء والاستقرار، كما هو حاصل في كثير من بلاد المسلمين اليوم. فإن بعض المسلمين إذا مر يوم ويدعون لها بدوام الاستقرار والبقاء. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا، وانا اقولها تعبدا لله جل وعلا، ولا اقصد بها شيئا ان شاء الله، ولا اقصد دوله معينه، ولكن انا اشرع عقيده اهل السنه ان هذا لا يجوز، لان دول الكفر حقها ان ترضى وان تجاهد. الله جل وعلا وقاتلوا حتى لا تكون فتنه. ما المراد بالفتنه هنا؟ الشرك. فالمقصود شرعا ان نبطل دول الشرك وان نجاهدها وان ندعوهم الى الاسلام، واما ان ندعو لهم ببقاء دولهم وبمزيد من الخيرات والاقتصاد والاستقرار والامن، وان ندعو لهم ببقاء سنوات عديده وازمنه مديده، فان هذا مجانب للمجانبه المطلقه لمفهوم المراد. نعم، فهذه بعض المقتضيات عند اهل السنه والجماعه في مفهوم المراد. من يعيدها لي اخواني مختصره مما كتب؟ وتقتضي تعظيمه والتوكل عليه وإسلام الوجه له. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فمن أحب الله أناب إليه، ومن أحب الله أسلم وجهه إليه. وتقتضي أيضا التحاكم له لا لغيره. وتقتضي أيضا التعبد له بكل أنواع العبادة التي يحبها ويرضاها. فهذا هو الشيء، الأشياء التي تقتضيها محبة الله. أعيدها مختصرة: هذه المحبة تقتضي توقيره جل وعلا، وتقتضي إفراده بالعبادة، وتقتضي تعظيمه، وتقتضي التوكل عليه، وتقتضي إحسان الظن به، وتقتضي الإنابة إليه، وتقتضي التحاكم إليه جل وعلا، وتقتضي التقرب والتعبد، نقول التعبد لله بكل العبادات التي يحبها ويرضاها. طيب، هذه محبة الله. طيب، وأما نصرة الله فلها مقتضيات أيضا. وأما نصرته فتقتضي نصرته بالإيمان به جل وعلا، نصرته بالإيمان به، وتقتضي أيضا نصرته باتباع شريعته. وتقتضي أيضا نصرته بنصر كتابه والدفاع عنه وعن دينه. الدفاع عن القرآن والدفاع عن دين الله، هذه من مقتضيات نصر الله جل وعلا. ومن مقتضيات نصرة الله أيضا نصرة أوليائه وحزبه المفلحين. قال الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم. وقال الله جل وعلا: ولينصرن الله من ينصره. وقال الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. نصرة الله تقتضي ما ذكرته لك قبل قليل. فهذا ما يخص محبة الله ونصرته. وأما موالاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا تقتضي محبته ونصرته. فهي أيضا تقتضي محبته ونصرته. طيب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الإيمان بأنه رسول الله، الإيمان بأنه رسول الله. وتقتضي طاعته في كل ما أمر به. وتقتضي تصديقه في كل شيء يخبر به. والتباعد عن كل شيء نهى عنه. وتقتضي أيضا كثرة الصلاة والسلام عليه. وتقتضي أيضا تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولد والناس أجمعين. وأما نصرته صلى الله عليه وسلم فتقتضي نصرة شريعته التي جاء بها. وتقتضي الدعوة إلى هذه الشريعة. وترتضي نصرة أتباعه، وترتضي نصرة سنته والذب عنها والدفاع بما يفتحه الله على العبد من العلم النافع والعمل الصالح، وترتضي أيضا نصرته بالإقبال على سنته تعلما وتعليما، ترتضي أيضا نصرته بالإقبال على سنته تعلما وتعليما، ونصرته أيضا ترتضي تقديم قوله على كل قول. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول، وتقتضي أيضا تعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق قدره، تقتضي أيضا نصرته بتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق قدره، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا بالله ورسوله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومنها أيضا نصرته بحب أصحابه والدفاع عنهم، نصرته أيضا تقتضي حب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والدفاع عنهم، ونصرته أيضا تقتضي محاربة كل البدع، كل البدع. فإذا حاربت بدعة فاعلم أنك نصرت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يرضى ببدعة، فإنك إذا رضيت ببدعة أو سكت عنها فقد خذلت نبيك صلى الله عليه وسلم ولا تنصره. يقول عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. ومنها أيضا نصرته بقتل ساب دين والقاضي فيه انتصارا له صلى الله عليه وسلم، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح فيه فلا بد أن نقتله، فقتله هذا من جملة ما نصر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا حقق العبد هذين الطفلين محبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته وحقق شيئا من هذه المقتضيات أو كل هذه المقتضيات، فإنه يكون قد وادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما موالاة المؤمنين فمقتضاها أيضا ما هو يجمع المحبة والنصرة، وأما موالاة المؤمنين فمقتضاها محبة والنصرة. ومحبة المؤمنين تقتضي عدة أشياء، تقتضي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، تقتضي أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك، وبناء على ذلك فالأنانية وحب الذات وحب الإفراد بالشيء هذا مناف لمحبة إخوانك المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومحبة المؤمنين أيضا تقتضي التسامح والتصالح والتوادد والتعاطف والتراحم فيما بيننا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والحديث الصحيح. ومحبة المؤمنين تقتضي حفظ أعراضهم وعدم غيبتهم أو النميمة عليهم، تقتضي حفظ عرض أخيك المسلم فلا تغتبه ولا تلم عليه ولا تخبر بعيوبه، بل الواجب عليك أن تستر عيوبه وأن لا تظهرها لأحد، وأن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا، ومن ستر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. رواه مسلم. ومحبته أيضا تقتضي سد فاقته وإعانته بما تقدر عليه من مال أو جاه. محبة المسلمين تقتضي أيضا سد الفاقة وإعانتهم على بما نقدر عليه من مال أو جاه. قال الله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار في شيء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان في خصاصة. لما استشعر الأنصار أخوة الدين خرجوا من أموالهم، حتى خرج بعضهم من زوجاته. بعضهم كان عند زوجته فيقول لأخيه المهاجر: انظر إلى أجمل زوجتي فأطلقها وتتزوجها. هذا استشعار الأخوة. أما والله أنا أخوك المسلم ثم إذا حل بك دين أو سجنت بسبب دين ما رأيت أحد ولا زرت أحد ولا أحد فرج عنك الكفة مع قدرته، فإن هذه أخوة كاذبة لا حقيقة لها. وأما نصرة المؤمنين فإنها تقتضي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. إذا رأيت أخاك قد قصر في معروف فأمره به، وإذا رأيته قصر في منكر ارتكب منكرا فالواجب عليك ان تنهاه. هذا من باب نصرته. ومن نصرته ايضا ان تخلفه في اهله بخير، ان تخلفه في اهله بخير. فاذا حصل له سفر او عاده من جهاد او غيره فالواجب على الانسان ان يخلف الغزاه بخير، فان من خلف راسه في اهله بخير كان له مثل اجره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات نصرته كفه عن الظلم، كفه عن الظلم. فاذا رايته يريد ان يشهد شهاده سوء فالواجب عليك ان تكفه عن هذا الظلم. واذا رايته يريد ان يبيع او يشتري شيئا من ممنوعات الربا فالواجب عليك ان تكفه عن الظلم. من دليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. مظلوما ما في اشكال، لكن ظالما كيف نصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم فان ذلك نصر له، تمنعه من الظلم فان ذلك نصر له. ومن مقتضيات نصرته نصرته بالدعاء. وما اجمل ان يدعو المسلم لاخيه المسلم في ظهر الليل، هذه من احسن الاشياء ومن اجملها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما دعا احد لاخيه الا في ظهر الليل الا وكان وكل الله به ملكا يقول ايش؟ ولك بالمثل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ايضا نصرته بالمال والنفس. كل على قدر ما يستطيع، كل على قدر ما يستطيع. والاخير نقول نصرته بخفض الجناح له، ان تنصره بخفض الجناح له. قال الله جل وعلا: امن نبيه عليه الصلاه والسلام واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بقي عندنا موالاه للصحابه، لانهم هم ساده المؤمنين. فكيف يوالي المسلم الصحابه؟ كيف تكون موالاه الصحابه يا اخوان؟ نقول: تكون موالاة الصحابة بعدة أشياء نذكرها مختصرة. أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم خلق البشر بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا. الاعتقاد الجازم أنهم خلق البشر بعد الأنبياء، ولا يجوز لنا أن نشك في ذلك أبدا. فالصحابة هم خلق الأمة وهم خلق البشر بعد الأنبياء. أفضل من خلق الله بعد الأنبياء منهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا أن نتوضا عنهم وأن نعتقد أن الله رضي عنهم ورضوا عنهم. أن نتوضا عنهم مع اعتقاد لسائره والأحباب عما شجر بين الصحابة من الاختلاف، وأن نعتقد أنه فيه مأجور لأنهم مجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ومنها أيضا أن نجر فضائلهم ونظهر محاسنهم بالعامة والخاصة، أن نجر فضائلهم وأن نظهر محاسنهم بالعامة والخاصة. ومنها أيضا ومحاربة خصومه المكذبين له الذب عن هذا القرآن ومحاربة خصومه المكذبين له، ومنها تحكيمه عند التنازع. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إليه، إلى كتابه. ومنها الاستماع له عند تلاوته والإنصات. قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن موالاتنا للقرآن الاستشفاء به، وهو الطريق الذي يغفل عنه كثير من المسلمين في هذا الزمان. الاستشفاء بالقرآن، والاستشفاء الحسي والمعنوي. الحسي إذا أصيب الإنسان بعين أو صحة أو مس فيستشفي بالقرآن، لأن الله جعل القرآن شفاء. والاستشفاء المعنوي إذا وقعت شبهة في قلبك فإنك تجد علاجها وحلها في القرآن، كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. من أمراض نفسية كضيق الصدر وانقباض الروح والاكتئاب النفسي، أو أمراضها المعنوية كالشبهة التي يلقيها الشيطان وأعداء الله. فإذا حقق المسلم هذه الأشياء فإنه يكون بذلك قد والى كتاب الله جل وعلا. كم الفرع الآن عندنا؟ أن تكلمنا عن موالاة الله وموالاة النبي صلى الله عليه وسلم، وموالاة المؤمنين، وموالاة الصحابة، وموالاة كتاب الله جل وعلا. طيب، الفرع الذي بعده على ربكم أنتم: اذكر شيئا من مظاهر، اذكر شيئا من مظاهر الموالاة للكفار، اذكر شيئا من مظاهر الموالاة للكفار حتى نختارها. هناك مظاهر للموالاة، إذا وجد في أحد فإن فيه شعبة من شعب الموالاة، فلا نذكرها حتى نحذرها جميعا ونحذر الإخوان المسلمين من هذه المظاهر: تهنئتهم بأعيادهم الكفرية الشركية كعيد رأس السنة وغيره. وقد اتفق العلماء جميعا على تحريم تهنئة الكفار بأعيادهم، فمن هنأ كافرا بهذا العيد أو غيره من الأعياد الشركية الكفرية فهذا قد والاه في هذه الجزئية. لا نقول قد كفر، ولكنه عنده شعبة من شعب الموالاة، لأن الموالاة منها ما هو معصية ومنها ما هو كفر، ومنها أيضا تحكيم قوانينه، ومنها أيضا تحكيم قوانينه. فمن حكم قوانين القوانين البريطانية أو القوانين الفرنسية أو القوانين الألمانية أو غيرها فإنه قد ولاه في هذه الجزئية. ومنها التحاكم إليهم عند نزول الحوادث وترك التحاكم إلى الشريعة، التحاكم إليهم عند نزول الحوادث وترك التحاكم إلى الشريعة. فما أن تنزل بالمسلمين نازلة إلا ويرفعون الأمر إلى الكفار، إلى مجلس الخوف. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ومنها أيضا التشبه بهم فيما هو من عاداتهم وعباداتهم. فإذا رأيت الإنسان يتشبه بهم في عاداتهم أو عباداتهم فاعلم أن فيه شعبة، أن فيه شعبة من موالاتهم. وقد انتشر في بعض الدول الإسلامية لبس الصليب يا إخوان من أولاد المسلمين، وقد انتشر في بعض الدول الإسلامية لبس الصليب، فهذا من التشبه بهم ليس بما هم من عاداتهم، لأنهم يلبسون الصليب تعبدا ولا عادة؟ تعبدا. ومنها مودتهم ومحبتهم والسعي الحديد في إرضائهم ولو كان على حساب الدين. محبتهم ومودتهم والسعي الحديد في تحقيق ما يرضيهم ولو كان على حساب ديننا. وهذا مسلك خطير وطامة كبيرة، بل إن بعض رؤساء الدول لو أمره الكفار أن يسجن عالما من العلماء لسجن، أو يقتل عالما من العلماء لقتل، أو يوقف عالما من العلماء لأوقف. ولو طلب عتاد الكفار من بعض رؤساء الدول الإسلامية، لو طلبوا منه تغيير منهج أو حلب منهج أو تغيير شريعة قد وردت الأدلة المتواترة بها لأطاع. فهذا فيه شعبة من شعب موالاتهم، لأنه يسعى حديدا بإرضائهم لكسب مودتهم ومحبتهم، وهذا محرم. ومنها الركون إليهم، يعني الاعتماد عليهم والاطمئنان لهم. قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نهانا الله جل وعلا أن نركن إلى الذين ظلموا، وتوعد الذين يركنون بأن تمسهم النار. فإذا الركون إليهم بمعنى الاعتماد عليهم والاطمئنان لهم، هذا نوع التولي. ومنها مجاهدتهم ومجاملتهم على حساب ديننا. قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهنا فرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة أن تتنازل عن شيء من قضاء الدين من أجل كسب إرضائه لا لمصلحة شرعية. وأما المداراة فهي أن تؤخر ما يجوز تأخره شرعا من أجل دعوته، يعني من أجل مصلحة شرعية. ومنها أيضا تهنئتهم باستقلال بلادهم والدعاء لهم بمزيد الرخاء والاستقرار. تهنئتهم باستقلال بلادهم والدعاء لهم بمزيد من الرخاء والاستقرار. هذا كله من صور التولي يا إخوان. ومن صور التولي أيضا طاعتهم في كل ما يأمرون به ولو كان على حساب الدين. طاعتهم فيما يأمرون به، وقد نهانا الله عن طاعتهم في عدة آيات، منها قول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومنها توليتهم أمرا من أمور المسلمين، هذا نوع موالاة لهم. توليتهم أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وقيادة الجند وغير ذلك. ومنها البشاشة لهم وإكرامهم وتقديمهم في المجالس وإفساح الطريق لهم ومناداتهم بالأسماء التي تضفي عليهم التعظيم كصاحب المقام أو صاحب العظمة أو السيد الرئيس. ومن ذلك أيضا الفرح بانتصارهم على المسلمين. أعوذ بالله، كم من العلم التي صفقت لما انتصرت أمريكا على حكومة طالبان، ولما انتصرت أمريكا على العراق واستولت عليها، كم صفق من الجهلة من العلمانيين والحداثيين وجهلوا أنصار المثقفين. صفق. هذا نوع من موالاة الكفار، أنهم يحبون نصرة الكفر على الإسلام. ومنها أيضا السكنى معهم في ديارهم والسفر لهم. السكنى معهم في ديارهم وتكفير زوالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. حديث الإسناد هو حسن. من جاء مع المشرك وسكن معه فإنه مثله. بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. قرر علماء الإسلام حرمة سعر السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. قرر علماء الإسلام رحمهم الله تحريم السفر إلى بلاد الكفر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند المسلم علم يمنع به الشبهات التي تلد عليه من قبل، أن يكون عنده علم وبناء عليه فالجاهل لا يجوز له السفر إلى مثل هذه الديار، لأنها ديار تدخل فيها الشبه ويدخل فيها العلم الشرعي، يكون عنده علم شرعي يمنع من الشبهات. والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنع من وقوعه في الشهوات، وبناء عليه فالفساق والفجار الذي ليس عنده مانع من الدين لا يجوز لهم السفر لهذه الديار، لأنها ديار إباحية، ديار تكثر فيها الفتن والفساد، فيها متيسر. فإذا لم يكن عند الإنسان دين يمنعه من مواقعة الشهوات فإنه سوف يحب فلا يجوز. والشرط الثالث أن تدعو الحاجة والضرورة إلى هذا السفر، لا بد من وجود حاجة تدعو إلى هذا السفر، كتعلم علم نافع للأمة لا يوجد في ديار المسلمين، أو لعلاج لنوع من أنواع الأمراض لا يوجد هذا العلاج في ديار المسلمين، أو نحو ذلك من الحاجات. وبناء عليه فالسبب لمجرد السياحة والتنزه هذا لا يجوز. فإذا كم صار عندنا من شرط؟ ثلاثة: أن يكون عنده علم يمنع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يمنع به الشهوات، وأن تكون هناك حاجة أو ضرورة لهذا السفر. ومن صور الموالاة ولعله آخرها الهرب إلى ديارهم مبغضا الإقامة في ديار المسلمين ومعتزا بالكافرين ومحتميا بهم كما هو حاصل من بعض المنافقين في هذه الأزمة. من هرب إلى ديارهم مبغضا الإقامة في ديار المسلمين ومعتزا بالكافرين ومحتميا بهم كما هو حاصل في بعض المنافقين في هذه الأزمنة، فهذه جملة من صور الموالاة للكفار والمشركين ينبغي لنا أن نحذرها وأن نحذر منها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فر من المسلمين إلى ديار الكفر ولم يندفع ضرره على المسلمين إلا بقتله قتل. أن من فر إلى ديار الكفار ولم يندفع ضرره على المسلمين إلا بقتله فإن الواجب قتله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الجملة الثانية في الأصول الثلاثة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس الذي بعد هذا في قراءة الجملة الثالثة، وهي أطول جملة ستمر علينا في هذه الدروس. يا إخواني، ما المسائل الأربع التي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها؟ ما هي الأخيرة؟ ما هي؟ الصبر. فإذا اصبروا أيها الأحباب، والصبر مقتضاه عدم الشكوى، لا تشكو للمخلوقين، لا تشكو طول المعلومة، خذ من المعلومة ما تستطيع واترك ما لا تستطيع، اكتب ما تستطيع وما فاتك تستطيع أن تتداركه من الشريط، لا تكثر الشكوى. أنا أنبض من طالب العلم أن ينزل التشكي على الشيء، يا أطال علينا المعلومة صعبة علينا، فالطالب الذي ينزل التشكي هذا غالبا لا يستمر في حلقات العلم. وأما الطالب الذي يعود نفسه على الصبر وعلى حسن الاستماع وحسن التلقي وحسن التقييد لما يستطيع، والذي لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن هذا الطالب إن شاء الله يكتب الله له الاستمرار في الحلقات. إذا ينبغي أن نعمل بالعلم، ومن العمل بالعلم أن نصبر على تلقي العلم، وأن نصبر على ذل العلم، وأن نصبر على طول الجلوس وعلى طول المسائل وعلى تشعبها، لأن هذا كله مما سنحاسب عنه يوم القيامة. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. والصبر نافي الشكوى، تشكو لأبي خالد، تشكو للثالث، تشكو للثالث، أن لا نستطيع أن نغير، أن المعلومة صعبة علينا، أننا لو اختصرنا، كل هذه من الشكاوى التي قد تجيب أكثر وأكثر الأشكال. فينبغي للإنسان أن يحبس لسانه وعمل في هذه التسببات وعمل في هذه الشكاوى. وإني أقسم بالله ما أطلت هذا إلا لعلم أحبكم في الله. وهذا العلم الذي استجمعته عندي وعرفته أنا من باب المحبة لكم وموالاتكم أن أريد أن أنقله لكم. ووالله لو أن هذا العلم يخرج من القلب وأدخله في قلب كل واحد منكم لبعد. أقسم بالله أني أريد أن تكونوا أفضل مني في العلم، وأفضل مني في الحكم، وأفضل مني في التأليف، وأفضل مني في الدين، وأفضل مني في كل شيء. فلا يعني تحرموني من أن أعبر عن هذه المحبة بتكفير المعلومة عليه، لأن هذه المعلومات أول شيء لم نخرج عن المعلومات الآخرات، والشيء الثاني أن لم نتكلم عن المعلومات مما يستحب العلم به، بل مما ينبغي العلم تعلمه ومما ينبغي العمل به. شيخ الآن هو أبو خالد عفوا الله يسلمك لو سمحت لي الآن والله يشوف أن الواحد في نيجيريا عليه الصليب كنا نازلين في مصر وكان في واحد 6 ساعات نزلنا في مصر وكان في واحد من عمال الفندق اللي نزلنا فيه عليه الصلاة بل بعضهم يحفظه بالوشم والعياذ بالله الصليب جهلا من مظاهر موالاة الكفار من ألتهم بالأسماء التي تخفي عليه الكعبة كيف نوفق بين هذا وبين ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان لا هما فعلها إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى قال إلى هرقل العظيم الروم هل قال عظيم الناس السيد الرئيس من غير تقييد قال عظيم من؟ عظيم الروم يعني عظيم قوم عظيم عند قوم ليس عظيم عندنا لكن صاحب الفخار صاحب العظمة مطلقة هذه ولا فإذا لا نستدل بهذا على إطلاق هذه الأشياء فهمت أي شيء؟ ماذا فهمت؟ فهمت أن هذا الدليل كان يقصد هذا التعظيم. يعني هل يستدل على جواز اطلاق صاحب الفخامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل العظيم الروم؟ جواب لا. نقول مثلا من فلان الى فلان الى بوش عظيم امريكا. اما صاحب الفخامه او السيد الرئيس صاحب العظمه لا تجوز يا اخوان هذا دين هذا دين. شيخ مثلا كان مدرس مدرس في فائده ذكرها ابن حجر رحمه الله في فتح الباري يعني في هذا الحديث قال مع انه ملك الروم لماذا لم يقل ملك الروم؟ لماذا قال عظيم الروم؟ قال لانه معزول عن الملك بحكم الاسلام هو ملك معزول عن الحكم معزول عن الملك مو ملك اصلا عندنا هو عظيم سنزوح من سلف يعني كان مدرس طلب اصحابه ولا يمكن يعني عيب عيب اذا احد المدارس يعني بعض الصحابه في احد الصحابه ولا يمكن ان هذه قضية فصلها القرآن قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين ينفقون في آياتنا فعلوا فإذا لم تستطع أن تنكر عليه لا بيدك ولا بلسانك أو أنكرت ولم يستجب فحينئذ هذا من أصول يخاف في آيات الله فحينئذ العلاج القرآني فعل الله حتى يقوم في حقه إنهم إذا مثلهم ما معنى إنكم إذا مثلهم يعني إذا قعدتم واستمعتم ولم تخرجوا فإنكم مشتركون معه لأنك لو أنكرت بقلبك فالإنكار قلبي لا بد له من علامة ظاهرية وهي التباعد عما كان ذلك المنكر نعم طيب أنا تعجبني هذه الأسئلة لأنها دليل على وجود الفهم